لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: نور الحق أضواء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه. كثيرا ما يتعجب الإنسان إن أن الحجة الربانية التي أوحاها إلى الأنبياء والتي بينوها للناس حجة في غاية الوضوح والقوة، فكيف يجهلها ويعمى عنها ويرفضها ويأباها ويقتنع بأنها باطلة أكثر الخلق؟ كيف بعد أن يصلهم نور الحق لا يرونه حقا بل يرونه باطلا؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولربما كان ذلك سببا بتردد كثير من الناس واعتبارهم أن عقائد الناس هي تبع لما يرونه بطريقة نسبية تامة، بمعنى أن الحق إنما هو نسبي لكل واحد وليس هناك حق مطلق، من شدة تعلق الناس بما هم عليه وظنهم أنهم على الحق. من أين أتى هذا الظن مع أن أكثر العقائد، يعني كل العقائد المخالفة للتوحيد لدين الله عز وجل، عقائد غير مقبولة وغير محتملة، وكيف تحتملها العقول؟ فكيف مثلا أن ينحت الناس أوثانا ثم يعبدونها؟ هم الذين صنعوها، أتعبدون ما تنحتون؟ شيء غاية في الغرابة. وكذلك كيف يؤمن إنسان بأن من خلق السماوات والأرض والعالم العلوي والعالم السفلي وأهلك الجبابرة أنه يعني مع تدبيره للأمر وكمال إحكامه وإتقانه للعالم أنه يغلب حتى يقتل ويصلب ويهان؟ وهذه عقيدة يعتقدها ملايين من البشر، بل أكثر من مليار إنسان يعتقدون هذه العقيدة، أن الرب سبحانه وتعالى قد صلب وقتل وغلب وهزم وأهين، والناس يقبلون ذلك. وإن كانوا لا يقبلونه وبدأ كثيرا سيتخلصون منه بالكلية، لكن تخلصوا من الدين أصلا هذه العقيدة العجيبة، وهي عقيدة أن الكون بلا خالق وبلا مدبر، أو أنه خلقه ثم لا يشرع للناس ما يحتاجون إليه ولا يهديهم، أيضا هي عقيدة في منتهى العجب لا تقبل في أتفه الأمور. أعني لو فكر إنسان في مسمار قد دق في حائط أن هذا وقع صدفة لما قبلها عقله، ومع ذلك يخبرون ما هو أشد من إنكار أن هذا العالم على انتظامه كذلك. هل ذلك لأن الحق في نفسه نسبي كما يظن كثير من الناس من دعاة مساواة الملل، وهو أن الحق عندك غير الحق عند فلان غير الحق عند فلان، وليس هناك حق مطلق، إنما الأمور نسبية، كل واحد بالنسبة له هو شايف الحق كده، وعشان كده قالوا كل واحد يتعبد بالطريق اللي هو شايفها، وإذا تعبد بالطريق اللي هو شايفها صح يبقى خلاص هيخش الجنة والعياذ بالله. وساووا بين الملل والعقائد خصوصا، وقالوا إن بعضهم ريح نفسه، لكن المقصود من العقائد دي كلها إيه؟ الأخلاق. سيبوكوا بقى من حكاية بقى إيه إن ربنا واحد ولا ثالث ثلاثة، ولا ان هو اله مخصوص لقوم، ولا ان هو بوزة ولا كونفوشيوس، كله مفيش مشكلة، سيبكم من الحكاية دي طالما الاخلاق بقت كويسة يبقى ايه؟ يبقى الناس كويسين، ويبقى لا يضرهم اختلاف عقائدهم، وان هذا الامر تشدد وتزمت ونحو ذلك. حاجة عجيبة فعلا. الامر العجيب ده اذا فهمنا المعنى الذي اراده ابن القيم رحمه الله من قوله نور الحق اضواء من الشمس، لا، الحقيقة ان الحق واضح جدا وجلي جدا، ولذا يعاقب الناس بمجرد وصولهم اليه، مجرد وصوله اليهم، اذ اعرضوا عنه لم يكن ان ذلك بسبب اعراضهم قطعا. لا يحتمل ان هو واصلوا الحق وبعدين شافوا غلط وهو معذور، لا، ما بتحصلش. شافوا غلط انه معرض، شافوا غلط لانه هو مبتعد عنه، انه مش عايز يشوفه، لانه هو من خفافيش البصائر. الخفاش ده طبيعته ان هو ايه؟ بيكره الايه؟ النور، وبالتالي فما يطلعش الا بالليل، ولابد انه يختفي بالايه؟ بالنهار، لانه لا يقبل الايه؟ النور، خلقته كده. ففي ربنا سبحانه وتعالى جعل اقواما لا بصيرة عندهم، بل يكرهون النور الذي جاءت به الرسل، ولا يحتملونه ولا يستطيعون النظر فيه، وعشون عنه ولا يرونه. ولذلك أمثال هؤلاء في الناس أمثال الخفافيش، هم خفافيش البصائر، هم من لا بصيرة عندهم، هم من لا يرون الحق بحجته ودلالته لأجل إعراضهم وتقليدهم. أعرضوا عن الحق ليس لأن الحق ليس بظاهر، أو لأنه محتمل، أو يقول لك طب هو يمكن كان لسه بيدور، لا، ده هو الحق فعلا واضح جدا جدا. العقيدة دي لا يمكن، عقيدة التوحيد لا يمكن أن تقارن بأي عقيدة أخرى. العقائد الأخرى كلها حاجات مش محتملة، شديدة التناقض وشديدة الجهالة، شديدة السخافة. الكائنات كلها تدركها من أول وهلة، مش محتاجة بحث. ولذلك كان من سمع الحق أول ما جاءه عن رسول من الرسل لازمه أن يؤمن به، لأن في نسخة في داخل قلب كل إنسان بالتطابق مع هذا الحق، إنما يحدث غير ذلك لأجل أن الناس يعرضون عن الحق. ولذا قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. يقول لك ما الناس يصلهم إسلام ويصلهم إسلام مشوه، هم اللي فيهم التشويه أضعاف أضعاف الإسلام المشوه ده، وبعدين احنا بنشترط أن يكون وصلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي بس. أما بقى الشرائع ونحو ذلك، ده الشرائع بتاعتكم كنتوا أسخف من ذلك بكثير. يقول لك أصلهم بيقتلوا، قتلوا، شوف داعش عملت ايه، وعملوا وهدوا للدنيا واغتصبوا النساء. الله، هو انتوا عملتوه مثلا بتاع مليون ضعف؟ يعني اذا هم يعني انتوا قتلين في الحرب العالميه الثانيه بتاع 80 مليون انسان، واغتصبوا ملايين النساء، بتوع داعش دول قتلوا كام يعني؟ انتوا لسه قتلين في العراق بتاع 2 مليون بني ادم، مليون انتم ومليون الميليشيات اللي انتوا مسكتوها بتاعت الشيعة والعياذ بالله، وعمالين يفتروا في الناس لغايه النهارده قتل فظيع. قولوا الناس معلش، دي صوره مشوهه، اللي انتوا فيه اكثر تشويها بمراحل. ده كان بعض الاحصائيات بتاعتهم، هم بيقولوا ان لما قوات الحلفاء دخلت برلين في الحرب العالميه الثانيه سنه 45، لم تبقى امراه في برلين الا اغتصبت، 250 ألف واحدة في ذلك الوقت اللي هم فضلوا بعد الضرب 5 سنين يعني في الحرب يعني. ويقولوا عدد مرات الاغتصاب لكل واحدة، عدد مرات الاغتصاب لكل واحدة من 40-60 مرة، لإحصائياتهم هم، مش حد بيقول لهم ده الحديث بس. أما دولهم دي قامت إزاي؟ الله، أنتوا بتقولوا الإسلام مشوه عشان داعش عملت، ده أنتوا اللي فيها أكثر تشويها بمراحل. ما فيش حاجة اسمها بقى ان عشان الاجرام اللي حصل من هذه الجماعات ان الانسان ما يفكرش في لا اله الا الله محمد رسول الله، ما يفكرش في ان خالق الكون واحد قادر عليم، كل اثار القدرة والقوة والحكمة والعلم بادية في الكون غاية الظهور. لا يمكن أن يكون القوة اللي موجودة في العالم بهذا التوازن من ضعيف. يعني لو قلت قوة البحر غير قوة جاذبية القمر، غير قوة جاذبية الأرض، غير قوة الرياح، غير قوة الطاقة الشمسية، غير دي قوة كلها ومتوازنة، لو واحدة منهم فلتت تعمل ايه؟ تدمر الدنيا. لو في اعصار بيجي بيدمر الدنيا، لو في لخبطة. تخيل كده، لسه بيقولوا كان في اخ بيقول مين بيحمد ربنا على نعمة كوكب المشتري؟ نعمة كوكب المشتري دي حاجة، نعمة كبيرة جدا على اهل سكان الكرة الارضية. ليه؟ لان كتلته الكبيرة الجاذبية، هو كتلة كتلته هائلة جدا بالنسبة للارض، يعني اضعاف مش عارف مئات الاضعاف ولا اكتر يعني، فبيجذب كل النيازك والشهب ناحيته اللي بتاعتي ناحية المجموعة الشمسية، وتلف تقترب منه ثم تقع فيه هو، ثم يجذب معظم النيازك والشهب والمجموعات المذنبات ناحيته اكثر من ايه؟ من جذبها للارض. فسبحان الله، القوة دي متوازنة ازاي بهذه الطريقة؟ متوازنة في قوة هائلة، ولابد ان يكون الذي خلقها اقوى من ذلك كله. والاتساع الكبير جدا، ده العالم كبير جدا، السماء كبيرة جدا، لابد ان يكون الذي خلقها اكبر منها. الله اكبر سبحانه وتعالى، بداها من البديهيات، ولا يمكن ان يكون هذا بغير علم. ده اتقان من الذرة للمجرة، احكام وقوانين وضوابط وسنن لا تختلف بالدقيقة. احنا بنشوف الشمس كل يوم بيزيد، المغرب بتنزل دلوقتي مش كده؟ بتنزل كل قد ايه؟ تقول خمس ايام اربع ايام دقيقة، يعني هي في الحقيقة بتنزل كل يوم كام؟ 20 ثانية. يعني احكام بالغ جدا، لكن احنا مش هنعرف نظبط العشرين ثانية. هنقولوا للناس نظبطوا بعد 20 ثانية، ازينوا الشمس غربت ولا بتاع، فبيقوم يعملوا كل 3 ايام يعملوا ايه؟ دقيقة. ونحو ذلك في الفجر ايضا، حاجة عجيبة جدا واتقان بالغ. كل دي اثار ظاهرة جدا للحكمة والعلم والقدرة والقوة والسلطان والقهر. القهر اللي على البشر فيه ده، مقهورين والله غصبا عنه، ده بيتولدوا غصبا عنهم ويموتوا غصبا عنهم ويعيشوا غصبا عنهم. خلي واحد يخلي قلبه يدق، عادي يقول لأ لقيت قلبي يدق بسرعة جدا من غير حاجة كده مرة واحدة، عيانين بيحصل لهم كده، ان ضربات القلب تروح جاية نطة مرة واحدة، مش بقى ان طلع يجري، لا ده طلع يجري ده هتبقى متخلص تخليها مثلا من 80 ل 120 130، لكن ده ممكن تلاقي ضربات القلب وصلت مثلا 300 وهو قاعد ومستريح ومستعبان. ايه اللي خلق القلب يعمل كده؟ مقهور الانسان، قطعا مقهور. واحد جاله زي في المخ، الضغط ارتفع، ايه اللي مظبط ضغط ملايين البشر دول على 120 80 125 70 في الدايره دي؟ ولو طلع جامد جدا يحصل لهم انفجار في المخ وجلطه وصايب سودا وانفجار في حته ثانيه ويموتوا. سبحان الله، متظبطه كده في مثلا، يعني اذا كان في مثلا ايه كم مليون عندهم ضغط، ففيه كم مليار ما عندهمش. ميزان السكر العجيب جوه جسم الانسان انه ما ينزلش عن 70 وما يزيدش عن 110. كم مليون انسان عنده سكر؟ كم مليار انسان متظبط؟ دول عشان يعرفوا نعمه ربنا عليهم، العلم والحكمه والاتقان صفات الرب سبحانه وتعالى. وفي كل مساله من مسائل الحق الظاهر، نور الحق اضواء من الشمس. طب ازاي البشر ما بيفهموش؟ خفافيش البصائر يحق لها ان تغشى عنه لانها تكره ضوء الحق. مش لان الحق مش باين، بل لانه اعرضوا عن الحق، بل لانهم لا يريدون الحق. ولذلك لا تتعجب من هذا الذي يحدث. البشر انواع مختلفة، منهم كثير منهم يعيشون بلا بصيرة بل ويكرهون النور، ومن كان ناظرا سوف يفتح عينيه فسوف يدرك مباشرة ظهور الحق أضوء من الشمس. فكر لثواني معدودة بإنصاف سوف يدرك. المشكلة عدم التفكير. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. التقليد الأعمى، عدم التفكير، عدم البحث، عدم إرادة الحق، عدم حب الحق. قال: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. دائما نقول أن الإنسان فيه قوتان: قوة علمية مبصرة، وقوة إرادية محركة. كل إنسان لابد له من تصور ومن حركة وإرادة، إما أن يكون بالحق في الأمرين فهذا الذي ما ضل وما غوى. قوته المبصرة، إدراكاته حول العالم والكون والحياة إدراكات صحيحة، أبصر الحقيقة من البداية والنهاية، وعلم صدق ما جاءت به الرسل، وأيقن بذلك حصل له اليقين. فاليقين هو كمال القوة العلمية، أيقن بكذا، علم صحة كذا يقينا، فهذا في التصديق، هذا في العلم، هذا في التصور والإدراك. ثم لا بد من عمل، فهذا عند أهل الإيمان صبر على الطاعة وعلى المعصية، صبر على الطريق عمليا، يصبر يعني يحبس نفسه حتى تسير على الحق. وعند أهل الباطل عندهم اتباع للهوى الذين يتبعون الشهوات، فهذا فيه فساد القوة العملية الإرادية. ماذا يريد؟ أهل الحق يريدون السير على طريق الله، على الصراط المستقيم، يريدون الله عز وجل والدار الآخرة، وهم على يقين من أمرهم. كمال القوة العلمية المبصرة المدركة، وكمال القوة الإرادية المحركة، أنه يسير على الطريق ويصبر عليه رغم المعوقات ورغم الصوارف ورغم الجواذب التي تجذبه بعيدا عن الطريق. لذلك يقول: الطريق يا الله خال من أهل الشك، دول اللي ما عندهمش قوة إيه؟ علمية مبصرة، مش عارف فين الحق. ولذلك عكس الشك ليه؟ اليقين. ما عندوش يقين، ما عندوش أدنى درجات اليقين اللي هو زوال الشك، يبقى عنده شك. طبعا أسوأ منه مين اللي عنده إيه؟ ضلال وتكذيب بالحق واعتقاد خلاف الحق. في واحد شاكك مش فاهم، وفي واحد إيه؟ معتقد أن الحق ده باطل والباطل حق، ده الضلال والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الغواية اتبع الشهوات. إبليس بيقول للناس إيه؟ بيقول قال الله عز وجل، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. التزيين في الأرض عشان الناس تشك في الحق، الشيفاء والباطل الوحش جدا القبيح جدا بالتزيين يشوفوا إيه؟ حلو. والحق من كتر التشويه والكذب عليه والكلام بالباطل عنه الناس تشوفه يا ده حاجة وحشة جدا والعياذ بالله. هو ده بتاع مين؟ بتاع الشيطان. في أنهي قوة؟ القوة العلمية ليه؟ المبصرة، يضعفها، يخلي فيها شك بدل اليقين، يخلي فيها ضلال بدل الهدى. والقوة التانية اللي بيقول ولا أغوينهم، عشان في غواية، عشان يبقى إرادة فاسدة، إرادة ما بين إرادة الشياطين وإرادة البهائم، مع إن الإرادة الإنسانية إرادة عالية جدا ونقية جدا في الأصل، إرادة الله. لذلك قال: إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين والاثنين معناهم متلازم. المخلصين اللي عندهم إيه؟ إرادة الله، إرادة وجه الله، يريد الله عز وجل. لذلك بإرادة الله وإرادة وجهه وإرادة ثوابه والاستعانة بالله عز وجل على ذلك أن يوفقهم الله ويخلصهم لعبادته بذلك ينجو. فتكرر كما ذكرنا هذا الأمر في الفاتحة، موجود في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. دول أهل الغي، دول أهل اللي عرفوا الحق وكرهوه وأبغضوه، يعرفون اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون بحرب الحق وهم يعلمون. فغير المغضوب عليهم دول عرفوا الحق ولكن فسدت إرادتهم، فلم تحبه ولم ترده ولم ترغب فيه. ولا الضالين، من ضلوا عن الحق، من عموا عنه، فسدت قوتهم العلمية المبصرة، حصل لهم بعد الشك ضلال، نعوذ بالله من ذلك. يقول: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام. يعني عبر الزمان هناك موقنون صابرون، وكل من أيقن علم الحق وأيقن به وترك الشك وترك الشبهات ثم ترك الشهوات وصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدارهم المؤلمة صار إماما. وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. القوة إيه دي؟ الإرادية، عنده صبر، عنده إرادة عزيمة، أنا مش حسيب الموضوع ده، قوة إرادية، قوة عملية محركة. وكانوا بآياتنا يوقنون، هو القوة ليه؟ العلمية المبصرة المدركة. اللهم اجعلنا من أهل اليقين والصبر. قال: قاعدة لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها، فخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، فضول الدنيا يعني زيادتها، واتخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، واستخذت يعني انكسرت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه. كل ده بيحصل مع الموت أو عنده أو قبله، لأن خلاص الدنيا مشت وإرادتها اضمحلت. النفس المتمردة اللي بتقول حامل وحامل وحامل، خلاص ده هو حس انه قدر يوشك وان يموت. فكل الحاجات دي اللي هي كانت سبب للانحرافات في الدنيا زالت، النفس المتمردة زالت، انقادت بعد الإباء والاستعصاء، وأقبلت بعد إعراضها، كانت معرضة عشان شهوات الدنيا، ذلت بعد عزها، خلاص منكسرة بمرض الموت وسكراته وما فيه، وخرج منها حرصها على الدنيا، حرص على أي الدنيا، خلاص كلها لا قيمة لها، لم تعد له. الذل الشديد بين يدي الرب سبحانه وتعالى، أذل ما كانت وأرجى ما كانت لعفوه، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، الكل لا ينفع، دعوا الله مخلصين له الدين. الكفر ساعتها بيزول شركهم من شدة الكرب والحال، فالمؤمن أشد يعني تحقيقا للتوحيد في مثل هذه الحالة. فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همها